السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي نعايش فيها كلام ربنا. وهذا مبدأ أحاول أن أذكر به نفسي وإياكم في كل مرة، إنما جئنا مع هذا البرنامج عما يتساءلون لنتدارس أكثر ما يتلى من القرآن على مسامعنا وأكثر ما يتلى منا، وهو جزء عما نحاول أن نعايشه، أن نعيشه، أن نتدبره، أن نفهمه، أن نتدارسه، حتى لو لم تفهم من التفسير إلا أن تعمل فالحمد لله. ولازلنا مع هذا الجزء العظيم الذي يشيب شعر الرأس واللحية حقا والله لمن صدق في تدبره والعيش معه. ومعنا بأمر الله جل وعلا مطلعي معنا بأمر الله جل وعلا مطلع سورة المطففين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. سورة مكية، وهذا من العجب، سورة مكية تتحدث عن علاج مشكلة اجتماعية. هذا من العجب. لو سألت الناس اللي هم لسه لهم أول خطوات في العلم يعرفون الفرق بين المكي والمدني، أن المكي يتكلم عن الأمور العظام، عن العقيدة، عن التوحيد، عن هلاك الأمم وقيام الأمم، هكذا هو عادة القرآن المكي. أما أن يتكلم عن قضية، عن مشكلة اجتماعية ما بين الناس، اجتماعية ما بين الناس، واحد بيشتري كيلو تفاح ضحك عليه وحط له حاجة وحشة، واحد بيشتري كيلو لحمة حط له شغته، واحد بيحطه في الميزان ف طبب قال له ده طب وهو ما طبش، مشكلة اجتماعية بين الناس في البيع والشراء يتكلم عنها ربنا جل وعلا في القرآن المكي. نعم، لتعلم الأمة أن هذه المشكلة وإن كانت اجتماعية بسيطة في نظرهم لكنها عند الله جل وعلا عظيمة، يتكلم عنها بهذه الآيات العظيمة من القرآن المكي، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتوا فاكرين ان التطفيف في المكيال انك تضحك على بياع فاكهه، بتضحك على اللي بيشتري منك، وبعدين بتاع السمك يقوم ضحك عليه ويروح يشتري هو لحمه يقوم حاططه شغته، ويروح هو يشتري عربيه تبقى بايظه ما يقولوش عليها في كل الشغل اللي هو التطفيف في المكيال او غش، ده مشكله بسيطه لكنها عند الله جل وعلا عظيمه. سبحان الله، قل، اسمعوا هذه العبارة، قل من سور القرآن من يبدأ بهذه الشدة. يعني في سور في القرآن بدأت بكلام تقيل، زي السور اللي بدأت بويل، الويل لك، ويل يعني جهنم، يعني واد عظيم يتجمع فيه الصديد في جهنم، يعني حبس في جهنم، يعني عذاب شديد في جهنم. أول كلمة في السورة كده زي ما تقابل واحد تقول له انا هوريك انا هبهدلك، يعني طب بس في ايه بس يا عم، طب تقول سلام عليكم، طب في ايه مشكله، والله لا بوريك، طب في ايه يا عم انت داخل عليا داخله كده ليه، انا بس بحاول اقرب لك. ولله المثل الاعلى، الله جل وعلا يبدا بعض الصور بهذا القرار العظيم وبهذا الحكم النافذ وبهذا القضاء الشديد من الله جل وعلا على هؤلاء الذين وقعوا في هذا الجرم الكبير. فأول ما تلاقي صور تبدأ بويل، اعرف ان في حاجة صعبة جاية، في مصيبة الأمة عملتها، في ذنب كبير الناس وقع فيه، وعشان كده في عذاب عظيم ينتظرهم. ويل لكل همزة لومزة، ويل للمطففين. وفي صور في القرآن كده برضه، بس مش ممكن ما تبدأش بويل، تبدأ بشدة. مثلا الله جل وعلا قال براءة من الذين، براءة من الله ورسوله إلى الذين أعدتم من المشركين. أولها كده تكون داخل على واحد تقوله بص لا تكلمني ولا أكلمك، انتهى، ما عدتش أشوفك ولا تشوفني. في بس يا عم، طب بس اقعد استهدى كده وقول لي في أحيانا لما يكون في حاجة عملتها أنت حاجة صعبة تدخل أنت بالقرار على طول. ولله المثل الأعلى، بس بحاول أقرب لك. لما ربك يقول براءة من الله ورسوله إلا الذين عاتهم المشركين، يعني أنتوا خلاص ما عنتش لكوا عند ربنا مكانة، أنتوا خلاص هتتقتلوا، أنتوا خلاص ما عادش فيكوا عهد عند ربنا. كلمة من الأول كده تقيلة، عشان كده سورة البراءة سورة التوبة ما فيش فيها بسملة، مع إنها اسمها سورة التوبة، فيها توبة وفيها توبة ربنا على الثلاثة الذين خلفوا وعلى أبو لبابة معه اللي هم اعترفوا بذنوبهم، وفيها كلام طيب وفيها جهاد، وفيها بس بدأت بالشدة كده على دول. زي ما ربنا قال مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. على طول أول ما تخيل تتخيل مثلا مدير يدخل اللي ما حضرش امبارح هيترفد، انتهت خلاص. طب بس ما حضرش يترفد، طب بس في ايه ده، بس نتكلم قرار على طول كده، قرار اللي ما حضرش هيترفد، اللي ما راحش هيتقطع رقبته. في يا عم يا مدير بس كلمتين طيبين، لا يبقى هم عملوا حاجة كبيرة قوي، يبقى عملوا مصيبة كبيرة قوي. فالذي أريد أن يصل إليك، أن يصل إليك أن ربك جل وعلا وهو الحليم وهو الرؤوف وهو الودود وهو الكريم وهو الطيب، إن الله طيب وهو الجميل وهو الرحيم وهو الجبار الذي يجبر تقصير الناس، وهو صفات الجمال كثيرة، ومع ذلك لما ربك يبدأ بهذا الأمر أو بهذه الشدة يبقى ربنا غاضب على عباده الذين يفعلون ذلك، يبقى هم عملوا حاجة صعبة جدا. أنا بقول لك نعيش، أريدك أن تصل حين تسمع الآيات التي تبدأ أو السور التي تبدأ بهذا الوعيد، ويل، أعرف أن في حاجة مصيبة، خلي بالك بقى، انتبه، اوعى تكون من دول، اوعى تقع زيهم، اصل اللي بيقع ممكن ربنا لا يرضى عليه بعد ذلك. في ناس كده يطبع الله على قلوبهم خلاص انتهت. فربك عز وجل مع ان السوره سوره مكيه، لكن الله يعالج فيها امرا اجتماعيا، امرا اخلاقيا، رغم انه خلاف عادتنا مع القران المكي، لكن الله بدأ بذلك لتعلم أن مشكلة الغش، التطفيف في المكيال، الفهلوة اللي بيقول لك بضحك ضحكت عليه وغشيته، هذه مشكلة كبيرة جدا، وإن كانت منتشرة في مكة أراد ربك جل وعلا أن يعالجها. لما تيجي تسمع أبو سفيان يقابل هرقل الروم، حديث معروف طويل، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، أبو سفيان نزل أرض الروم، فهرقل الروم حب أو أراد أن يعرف صدق محمد عليه السلام، يعني صادق ولا كاذب، فعرف أن فيه واحد من بلده من جيرانه نزلوا في أرضه، فقال من سيدهم؟ أبو سفيان. أوقف أبو سفيان أمامه ومن ورائه أتباع، وقال إني سائله، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. فما ينفعش أبو سفيان يكذب، لو كذبوه يتقتل، يروح في داهية، يوصل للعرب كلهم إنه كذب إنه كذاب. فلم يكذب أبو سفيان، سبحان الله. شوف بقى، اسمع بقى الشاهد بقى، الحديث طويل. يقول هرقل لأبي سفيان: بما يأمركم؟ ده لسه في أول الدعوة، أبو سفيان كان لسه كافر ما أسلمش رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لسه في أول الدين، هو لسه النبي في مكة. فقال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا. أبو سفيان بيرد، قال: يأمرنا بالصلاة. طب دي ماشي من أصول الدين، بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. سبحان الله. طيب الصلاة طبعا دي من أصول الدين، صح، عمود الدين. طب لكن صلة الرحم، إن أختي أنا ما بزورهاش، لا دي حاجة عظيمة جدا. النبي عشان كده بدأ به في العهد المكي بالصدق. يا عم ده كدبة بيضة، مش اسمها كدبة بيضة، مفيش، ما ينفعش تكذب أبدا، لأن لو بدأ الدين بكذب لم يقبل الدين خلاص. يبقى ده من أصول الدين الصدق، من أصول الدين الصلة، من أصول الدين العفاف. يعني أنا لما ببص البيت ماشية في الشارع كده واللقع في الاستمناء، دي فيها حاجة، ده حاجة بسيطة دي من... لا، العفاف ده، العفاف ده من أصول الدين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيه من البداية، مع أن احنا عارفين بداية النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأمور العقدية وده القرآن المكي، إنما توضع هذه الأمور وسط التوحيد، وسط العقيدة، وسط الأمور العظيمة، وسط هلاك البلاد، اعرف إن ده سبب للهلاك لو أنت وقعت فيه. فربك عز وجل يبدأ بهذا القرار، بهذا الأمر، بهذا الإعلان، بهذا الوعيد، بهذا العذاب لمن وقع في هذا الجرم، في هذا الذنب، في هذه الكبيرة. يبقى تعرف إن في حاجة كبيرة قوي. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين. تقدر تقول إيه بقى؟ خلاصة الكلام أن هذه السورة بدايتها إعلان من الله جل وعلا للحرب وإيقاع العذاب على من فعل هذا الذنب. اوعى، خلي بالك، انتبه، ده إعلان. زي ما ربنا قال في الحديث القدسي صحيح البخاري حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي زعل واحد صالح، ربنا يعلن الحرب على هذا الذي أذى. يبقى في حاجة كبيرة. فالله جل وعلا يقول: ويل للمطففين. ويل، زي ما قلنا الويل إيه؟ جهنم، يعني عذاب شديد فيها. أقول فيها كثيرة، قيل إنها جهنم نفسها، وقيل إنها واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار عياذا بالله، يعني أشد عذاب اللي بيشربوا من صديد أهل النار كلهم، فروج الزنا على قيح الصديد بتاع المجرمين المعذبين، على كل ده يتجمع ويترمى عليهم في وادي في جهنم اسمه ويل، يشربوا غصبا عنهم ويعذبوا به غصبا عنهم. يعني حاجة صعبة، حاجة تقيلة لمن فعل أو وقع في هذه المصيبة. ويل. فهذا الذي ذكره الله جل وعلا لمن العذاب ده، مين؟ لمن يطفف في المكيال. يعني يطفف يا اخوانا، عارف ايه المطففين؟ يعني ايه الذين يبقسون المكيال والميزان؟ عارف ايه طفف؟ يعني ايه طفف؟ يعني قلل او خفف. الله يرحم الشيخ كشك، سمعت منه، كان يعني مجاهد مجاهر بكلمة الحق، وفي نفس الوقت كان بساما لينا هينا طيبا لا يتكلف البسمة، تيجي لوحدة كده. فكان يقول لك تروح للبياع بيبيع لك الموز ولا التفاح، ولا عنده كيسين، كيس جاهز وكيس بيجهزه، في لمح البصر وانت مش شايف يوم حط الكيس بتاع وجيب لك الكيس البايظ وطرق عليه تفاحية وتفضل، تروح للبيت تلاقيها بايظة يوديها الضيف تكسف قدامه. ده المطفف في المكيال. مطفف في المكيال زي ما الشيخ كان يقول لك بقى ايه، يقول لك لو البياع بيبيع ولقاك دمك خفيف يخلي لك الكيلو كل ربع، لو دمك تقيل يخلي لك كيلو كل نص، يعني يخسف بيك الارض. ده اسمه ايه؟ التطفيف في المكيال. يعني هو ايه؟ بيبيعك تفاح وبيجيب لك تفاح وبيجيب لك تفاح كويس، بس ضحك عليك وما وزنش صح. ده له اللي بيعمل كده، اللي بيطفف، اللي بيخفف الميزان شويه، اللي بيقلل الميزان شويه، ده بيعمل ايه؟ ده له الويل في جهنم، له العذاب الشديد في جهنم. ده ربنا حذر منه في أول الدين، في أول الدعوة، ده من أصول من حذر الله جل وعلا، ده من أصول من أعلن الله جل وعلا الحرب والعذاب عليه. ده مين؟ ده اللي بيخفف الميزان. أما الحرامي يا ربنا يعمل في إيه؟ ما الحرام؟ ما الخاين مختلس ربنا يعمل في إيه؟ ده كلام ده للي بيطفف، للي بيقلل. أما اللي بيظلم الناس وبياخد من جيوبهم غصب عنهم، اللي فرض إتوات، والبلطجي اللي قطع الطريق، ولا خلي بالك، وفي بلطجية بدل، في بلطجية برتب، في بلطجية ومجرمين وقطاع طرق وويل لهم بس لابسين جرافطات. أي والله، اللي بيفرضوا الضرائب على الناس ظلما وعدوانا، اللي بيفرضوا الضرائب على الناس ظلما وعدوانا، اللي بيسرق بس بالكمبيوتر وبالزراير، ده عقوبة اللي هذه عقوبة من الله جل وعلا، إعلان الحرب والويل لمن خفف الميزان. فما بالك بمن سرق ومع سرقته قتل، ومع قتله فرض الضرائب، ومع فرض الضرائب آذى الناس ولبس عليهم الحق بالباطل. ما ظنكم بهؤلاء؟ ده الويل ده اللي بيعمل كده بس. أمال اللي عمل كده إيه؟ اللي زود إيه؟ فإذا كنا نذكر وعيد ربنا لمن طفف في المكيال والميزان، خفف أو قلل، فما ظنكم بمن يفعلون ذلك؟ إن الله جل وعلا أرسل نبيا إلى أمة لأن فيها هذا الذنب، ولما لم ترتدع وتتب عذبها الله جل وعلا بهذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة. مين هم؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا المكيال، وفي الآية الثانية ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني اوعى تضحك على الناس في الميزان ويقول لك أنا ضحكت عليه. ضحكت مين؟ ضحكت على نفسك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يرجع بالليل مبسوط أنه خدعه والبيعة مشت وحسسته أن العربية فابريكا وهي مخبوطة ومتحملة، وقلت له ده المحمول ده ما فيش ولا كلمة وهو بيسقط شبكة، وقلت له ان البيت ده حلو زي الفل وهو الجار منرفز الناس ومضايق الناس، وقلت له ان الشقه دي 150 متر وانا ضحك عليه وحتى بالمحل بالبلكونه والبتاع ما بيمشي 130 متر. انت فاكر انك ضحكت عليه؟ فاكر انك طلعت شاطر الان وفهلاوي وجدع؟ الويل لك، اي ويل لك يا من تضحك على الناس وتطفف في المكيال والميزان، في المكيال والميزان. الويل لك يا من خدعت أخاك فبعت له بيعة وغنمت مالها وأنت تعلم أن وراءها مشاكل. أنت بسأل واحد على واحد بيشتري شقة لسه من كم يوم، والله والله يا إخواننا، سأل الله أن يبارك لهذا الأخ ويزيده من فضله. قال لي خلي بالك المقاول اللي بنى بيقول إن هي 140 متر، وأنا بقول لك لا هي مش 140 متر خالص، لأن الأرضية على كذا وعمل بروز كذا عمرها ما تجيب، الدور كله 330 متر هو حاسب 400 متر. أنا بقول لك كده إضافة إن عداد الكهرباء هيدوخ على ما تعمله، لأن البياع بيقول كده، البياع اللي هو يعني مش مسألة أخلص منها وخلاص، والله قال كده، قال خلي بالك إن العداد هتاخد ممارسة وهتدفع كل شهر مش عارف 1000 وكام، والأسانسير هو قال هيعمله ومش هيعمله، وانا ما عملوش، وانا بقول لك لا هيعمله ولا هيعمل المدخل لانه راجل سمعته وحش. والله هذا الكلام سمعته باذني. ما يهموش بقى، باع ما تباعش، اهم حاجه لا اغش اخي، اهم حاجه لا اطفف في المكيال والميزان. عذاب شديد. انا لي اخ قريب حبيب قريب مني جدا، كان عنده عربيه زمان اللي بيسموها الخنزيره دي، عربيه مرسيدس قديمه جدا موديل بين 70 ولا حاجه زي كده، والعربية يعني نفسه يخلص منها ويبيعها. فجي واحد قال له تشتري؟ قال له اشتري. قال له بس خلي بالك العربية دي بتاكل بنزين، بتوقع زيت، العربية دي فيها مش عارف في الفيتيس ايه، وفيها في الفرامل ايه، وفيها في الشبكة ايه، وفيها مش عارف في الكشافة قدامي كان فيه. قاعد يقول له عيوب عيوب. الراجل بيقول له انت بتتكلم جد؟ قال له اه بتكلم جد. بأمانة. النبي عليه الصلاة قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أنت فاكر أنك لما تكتم وتكذب عليه عشان تخلص البيع أو تبيعها أو تضحك عليه وتقول أنا غشيت وخلاص وخلصت منها، أنت فاكر أن أنت هتكسب؟ لا والله، البركة هتضيع، هتاخد الفلوس دي تروح تلاقي زوجتك عاوز تعمل عملية، هتاخد الفلوس دي ابنك هيسترقها ويشرب بها مخدرات. ها والله انت فاكر انك كسبت؟ لا والله انت خسرت. لما بروح عند واحد بتاع عصير قصب، ده برضو صور التخطيط والمكيال، اروح بتاع عصير قصب، عمل ايه عصير قصب؟ ما لا مية، شربت انت تلج، ما حسيتش بعصير قصب. ايه اللي حصل؟ هو فاكر انه كسب بقى بتاع 10 جنيه ولا 20 جنيه وكسب فيها وضحك عليك وجاب لك مية، خلاص ما انا عمري ما انت هشرب منه تاني. هو اللي خسر اصلا في الدنيا قبل الاخره، والويل له عند الله جل وعلا، والويل له عند الله جل وعلا. هو فاكر انه كسب؟ لا والله، اللي عمل له وباع شقه وضحك على الناس خلاص سمعته بقت في الطين، ما حدش شايف، اول ما يجي اسمه هيبعدوا عنه على طول، يبقى هو اللي خسر والله. فالاخ صاحبي دون قال له العربيه فيها كذا، وقعد يذكر له لستة عيوب كاتبها في ورقه. الراجل مش مصدق، قال له انت عامل حاجه بتتكلم جد؟ قال له اه. قال لي يعني فيها العيوب دي كلها وعاوز تبيعها؟ قال له اه دي امانه. قال له طب بص يا عم الحاج انا اشتريتها. قال له قلت لك العيوب؟ قال له انا اشتريتها دي هتبقى فيها بركه طالما انت صادق. النبي قال كده: فان صدق وبين بورك لهما. لمين بقى؟ للي هياخد الفلوس واللي هياخد العربيه، بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذب محرقت بركه بيعهما. البركه تروح. الاخ ده لا زالت بيع العربية دي من 40 سنة، بقول لي والله لا زالت تربطني بهذا الأخ اللي اشترى السيارة، تربطني به صلة وصحبة وود، وربنا فعلا بارك له وبارك لي، بارك لي في المال ومن الله علي وأكثر مالي أو في حياتي، ومن الله علي بسيارات ومعارض وبيوت لما قبل هذا. الحاصل أن ثمرة الصدق في البيع والشراء تجده في الدنيا فضلا عن الآخرة. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، والعكس بالعكس، الويل والعذاب ومحق البركة والسوء في الدنيا قبل الآخرة فضلا عما ينتظرون من عذاب شديد. من هؤلاء؟ الذين يطففون يبخسون المكيال والميزان يضحكون على الناس. قال الله جل وعلا: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وهذا ما نتناوله بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم. ما تكلمنا إلا عن معلش عن تخويف، عن وعيد، عن رعب لمن يفعل هذا الذنب، لتعلموا أنه من أصول الدين، وهذا ذنب عظيم لا بد أن نحذر منه. ويل للمطففين. وبشيء من التفصيل في لقائنا القادم إن أحيانا الله تعالى وقدرين منعكم البقاء واللقاء. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.